السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قسم العبادات هو أهم أقسام الفقه، وأنه يشتمل على العبادات البدنية والمالية، فالطهارة والصلاة والصيام عبادات بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية ومالية، والجهاد عبادة بدنية ومالية. وأما قسم المعاملات فهو قسم تحصيل الأموال وكسبها والحصول على المكاسب المباحة التي يتقوت منها الإنسان ويحصل على القوت الضروري الذي به معاشه وبه بقاؤه. وأما قسم العقود النكاح والطلاق وما يتبعها فإنه أيضا مكمل للعبادات، ولذلك بعضهم يقدمه على البيوع ونحوها كما فعل بعض المصنفين، وبعضهم يؤخره. وأما قسم الجنايات فإنهم يؤخرونه، وذلك لأنه يعتبر عقوبات وزواجر تزجر عن التعديات. فأولا قسم العبادات الذي هو حق الله تعالى، فإذا عرف الإنسان هذه العبادات وأداها احتاج إلى المعاملات التي يكتسب منها مالا وقوتا، فإذا تمت عليه نعمة المال والقوت احتاج إلى ما تكمل به حياته وهو النكاح وما يتبعه، فإذا تمت عليه حياته نعمة المأكل ونعمة المشرب ونعمة المنكح ونعمة الملبس، فإن العادة أن نفسه تتعدى وأنها تظلم وأنه يحصل منه جنايات على غيره، فاحتاج إلى معرفة تلك الجنايات. الآن نقرأ ما تيسر في قسم الحج، مسائل من المسائل التي يكثر دورانها، ولكن قد يكون في بعضها شيء من الخلاف الذي يحتاج إلى البحث فيه. فأولا اختلف هل العمرة واجبة أو ليست بواجبة، حتى أن بعض المحققين يرون عدم وجوبها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن الله تعالى ذكرها في قوله فمن حج البيت أو اعتمر، وفي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن يقول الشيخ إن الآية إنما تدل على الإتمام، على وجوب الإتمام لا على وجوب الابتداء. وأتموا الحج والعمرة لله، الحج قد ورد ما يدل على وجوبه في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وفي الحديث قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى قوله وحج البيت، ولم يذكر فيه العمرة. فلما لم تذكر العمرة في هذا الحديث وكذلك في الآيات إلا وجوب الإتمام، رأى بعضهم أنها سنة وليست بواجبة، واستدلوا بحديث مروي في المسند والسنن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. ولكن الحديث فيه مقال، الحديث ضعيف، فلأجل ذلك لم يعتمده جمهور العلماء الذين قالوا إن العمرة فريضة كما أن الحج فريضة. وهذا هو القول المشهور، القول الصحيح أن العمرة قرينة الحج، قرنهما الله، فمن حج البيت أو اعتمر وأتم الحج والعمرة لله. فالقرن يدل على أن الحكم واحد، وأن الكل على حد سواء، وأنه كما أن الحج فرض فالعمرة فرض. ومن الأدلة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لا شك أن قوله عليهن يدل على الوجوب، أي واجب عليهن. فإذا كان واجبا فإنه كما أن الحج واجب فالعمرة واجب عليهن. وهذا الحديث مروي في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه، وإسناده لا بأس به. ومن الأدلة أيضا حديث أبي رزين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أب له صغير كبير أدركه الإسلام لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: حج عن أبيك واعتمر. فقرن العمرة مع الحج. الحديث في المسند والسنن وصححه الترمذي، فهو صالح للاحتجاج. حج عن أبيك واعتمر، وذكرهما معا يدل على أن الحكم واحد، الحج والعمرة. ومن الأدلة أيضا رواية عند الدارقطني في حديث عمر، حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. وإسنادها صحيح في سنن الدارقطني. ومن الأدلة ما رواه ابن عباس أنه سئل عن العمرة فقال: إنها لقرينة الحج في كتاب الله. فإذا كانت قرينة الحج فإن حكمهما سواء. يريد قوله: وأتم الحج والعمرة لله. رواه عنه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح ولكنه موقوف، فهو يبين مذهب ابن عباس أنه يذهب إلى أن العمرة واجبة. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي رواه أهل السنن عن الصبي بن معبد أنه أحرم مرة بالحج والعمرة جميعا في عهد عمر بن الخطاب، فجاء وقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة واجبين علي فأهللت بهما جميعا. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك. أقره عمر على قوله إني وجدت الحج والعمرة واجبين علي، أقره على ذلك، فدل على أنه فهم عمر أن الحج واجب والعمرة واجبة. فهذه أدلة من يقول بوجوب العمرة وفرضيتها، كما أن الحج فرض فإن العمرة فرض. ثم إن الفريضة الفرضية يستثنى منها أهل مكة، فليس عليهم عمرة، وذلك لأن العمرة في اللغة الزيارة، وأهل مكة لا يحتاجون إلى زيارة، والزيارة في الأصل لا تكون إلا من مكان بعيد، يعني من مسافة قصر أو نحوه. فأهل مكة لا يحتاجون إلى سفر. يقول لهم ابن عباس: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، عمرتكم الطواف، كما روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره. ننتقل إلى حكم النيابة في الحج أو الحج عن الغير. وقد دل على الجواز قصة الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. دليل على أنه يجوز أن يحج أحد عن أحد. أذن لها أن تحج عن والدها لعذره. وروي أيضا أن في ذلك أن رجلا سأل مثل ما سألت هذه الخثعمية، أن أباه كبير ولا يستطيع أن يحج، فقال له كما تقدم: حج عن أبيك واعتمر، وهو حديث أبي رزين الذي تقدم. فدل على أنه يجوز أن ينوب في الحج عن غيره، ثم إذا كان كذلك فإن الإنسان قد لا يستطيع أن يحج عن أبيه أو عن والديه أو عن إخوته الأموات نحوهم ممن لزمهم الحج ولم يحجوا، فكيف يفعل؟ له أن يوكل من يحج، ولكن ليس كل أحد يصلح للوكالة، لا بد أن الوكيل يكون ثقة ويكون مأمونا. الوكيل الذي يحج عن غيره هو الذي يكون عاجزا عن الحج من ماله، وقد أدى الحج الذي هو فريضة الإسلام فيما سبق، ويحب أن يشارك الحجاج وأن يقف معهم وأن تنزل عليها الرحمة معهم، وأن يقف في تلك المواقف ويشاركهم في تلك المشاعر التي يباهي الله تعالى بهم ملائكته. يحب أن يقف في تلك المواقف فيدعو الله ويستغفره ويتوب إليه ويتقرب إليه بقربات يتقرب بها الحجاج، ولكن تعوزه النفقة، لا يجدها من ماله، ولو وجدها من ماله لبذلها ولتجشم المشقة ولحج لنفسه. وحينئذ يجوز أن يبذل له من المال ما يوصله إلى تلك المشاعر ويمكنه من تحصيل الحج وإقامة شعائره، ويكون ذلك الذي بذل له المال قصده حصول الأجر لمن بذل المال أو بذل عنه. فحينئذ يجوز أن ينوب بهذه النية. أولا أن المحجوج عنه إما عاجز وإما متوفى. ثانيا دافع المال الذي يدفعه لا يتمكن أن يحج، أو يريد أن يحج عن نفسه. ثالثا النائب الوكيل لا يقدر أن يحج من ماله. رابعا النائب هذا يتمنى الحج ويتمنى أن يقوم مع الحجاج وأن يشاركهم، ولكنه لم يستطع ذلك من ماله، فيأخذ هذا المال الذي يحج به وقصده الحج لا المال. فإذا كان كذلك فإن الحج مقبول. ويعبر عنه الفقهاء والمشايخ فيقولون: هو الذي يأخذ لأجل الحج لا يحج لأجل الأخذ، هو الذي يحج لأجل أن يحظى بالأجر ويجعل المال وسيلة وتقوية وسببا، ولا يجعله مقصدا وهدفا. هو الذي يأخذ المال ليحج، لا الذي يحج ليأخذ المال. هذا الفرق بينهما. يأخذ لأجل أن يحج، لا يحج لأجل أن يأخذ. الذي لا حاجة له في الحج ولا همة له فيه وليس له اشتياق، ولكن يأخذ هذا المال ويحج منه لأجل المال، لأجل أن ينفق من هذا المال وأن يأكل منه وأن يعطي منه وأن يتملكه وأن يتموله. فمثل هذا يعتبر من عباد المال. ما حج لأجل الله، ما حج لأجل المشاعر ولأجل الأدعية ونحوها، ولكن حج لأجل أن تحصل له هذه الهدية أو هذا المال الذي يبذل له. وعلامته أنه يزايد، إذا وجد عند هذا عوضا ومساعدة بقدر 4,000 قال أريد أكثر، فلان يعطي 5 اذهب إليه، إذا ذهب إليه وقال أريد أكثر من 5 فلان أخذ 6، وهكذا. مع أنه إذا أخذ هذا 5 أو 6 لا ينفق منها مثلا إلا 2,000 أو 2,500، يعني أجرة إركابه ذهابا وإيابا مثلا 2,000 أو 3، وأجرة أو قيمة الفدية 300 أو 400، البقية يعدها فائدة. فهذا لا شك أنه يدخل في الباب الذي في كتاب التوحيد، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الدنيا بعمل الآخرة. فنحذر من مثل هؤلاء الذين هدفهم من الحج المال، لا هدفهم من المال الحج، هدفهم أخذ المال والتكسب وجمع المال. وإذا كانوا فقراء وضعفا يعطون لأجل الصدقة، يعطون صدقة من المال، ولكن لا يعطون لأجل الحج، إنما الذي يعطى لأجل الحج هو الذي قصده الحج لا قصده المال. فعلامته مثلا أنه يكون عاجزا عن الحج بماله فيأخذ هذه النفقة ويشتري بها مثلا نفقة توصله وترده مثلا، وثيابا وكسوة وفدية، وما بقي يرده إلى أهله ويقول أنفقت 1,000 أو 2,000 وهذا الزائد لا حاجة لي فيه، ما أخذته لأجل التكسب، ما أخذته إلا لأجل الحج وقد حصل الحج والحمد لله. هذا علامته. عندنا ذكروا من شروط الحج على المرأة وجود المحرم، وجود محرمها، واستدلوا بالأحاديث الكثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 إلا مع ذي محرم. وأقل ما ورد يوم وليلة، وسبب ذلك أن المرأة عرضة للفتنة إذا سافرت وحدها أو سافرت مع غير محرم، فإنه لا يؤمن عليها الضياع ولا يؤمن عليها الوقوع في الفتنة والوقوع في الفاحشة وما أشبه ذلك. فلذلك منعت أن تحج إلا مع محرم أو تسافر إلا مع محرم. ويفضل أن يكون المحرم معها في كل تنقلاتها حتى في المطاف، يشاهد أن كثيرا من الفسقة يزاحمون النساء في المطاف ويحرصون على مماستهن والدنو منهن في المطاف الذي هو محل العبادة، فكيف بغيره. وليس هذا أيضا جديد، ذكر في بعض كتب التاريخ أن امرأة في قديم يعني في أوائل الإسلام كانت تطوف فجاءها بعض الهجرة وأخذ يقرب منها ويماسها، ثم قالت لمحرمها في اليوم الثاني هلم أرني المناسك، فجاء يطوف معها محرمها، فلما رآها ذلك الفاجر ابتعد عنها، فأنشأت تقول: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي حومة المستأسد الضاري. مثلت نفسها بأنها مثل الغنم التي تعد عليها الذئاب، ولكن إذا كان عندها كلب ضاري فإن الكلاب تحميها، فجعلت المحارم بمنزلة الكلاب التي تحميها عن الأسود وعن الذئاب وما أشبهها. إذن فالإنسان يحرص على أن يحج مع محارمه وأن يكون بصحبتهن في جميع المناسك، في السعي وفي الطواف وفي الرمي وفي الوقوف وما أشبه ذلك. ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أنه يجوز لها أن تحج مع النسوة الثقات الذين معهم محارمهم، ولعل السبب أن المالكية مستقرهم في بلاد أفريقيا، في الأندلس وفي المغرب وفي البلاد الأفريقية، والغالب أنها بعيدة عن أماكن الحج، ومن الصعوبة أن يحج الإنسان مرتين أو يحج معه غيره، فأغلبهم لا يستطيع أن يحج إلا لوحده، فإذا جمع مالا حج لنفسه، والسنة الثانية يجمع مالا فيحجج أخاه، والسنة الثالثة يجمع مالا فيحجج زوجته، فيصعب عليه أن يحج معها إلا ما شاء الله. فلذلك كأنهم قالوا: إذا حججها مع نسوة ثقات معهن محارمهن جاز ذلك للعذر، مع أن حجهم في ذلك الزمان شاق، وقد تغيب المرأة الحاجة من الأندلس إلى أن ترجع إليها نحو شهرين أو ثلاثة أشهر لبعد المسافة وللمشقة. وهناك أيضا بلاد أخرى قد يغيب الحاج عن بلاده سنة في الزمان القديم، لصعوبة المواصلات ولصعوبة قطع الطرق وللمسافة الطويلة. تشاهدون الآن بعض البلاد ما تقطع في الطائرة إلا في 10 ساعات أو 12 أو 13 ساعة متواصلة، فمثل هذه متى تقطع على الرواحل، على الإبل وعلى الأرجل، متى تقطع؟ لا شك أنها تحتاج إلى أشهر، ربما إلى سنة أو قريبا منها. فهذا هو السبب في تجشم المشقة وتكلفها في هذه الأزمنة. الأمر قد خف، وقد قربت المسافات، وقد أمنت الطرق، وقد يسر الله هذه المراكب، المراكب الجوية التي تقطعه ببضع ساعات مهما كان، والمراكب البحرية البواخر ونحوها التي تقرب البعيد بدل السفن الرياحية. بالأول كانت السفن إنما تمشي على الريح، وقد تقف إذا وقفت الريح. قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وأما الآن فهذه البواخر بآلاتها وبأجهزتها وبدوافعها تمخر البحر وتقطعه في زمن يسير. كذلك ما يسر الله أيضا من المراكب البرية السيارات، وهي أيضا ما يقرب البعيد، أي بدل ما كان من الرياض إلى مكة في 25 يوما يصبح في بضع ساعات، في 8 ساعات أو في 10 ساعات. هل تغير الحكم؟ يمكن أنه خف، ولكن ما يتغير. خف الحكم بمعنى أن المرأة إذا كانت مع نسوة ثقات في مؤخر السيارة مثلا، في مؤخر الحافلة، ولا تختلط بالرجال ولا يراها الرجال، والنساء اللاتي معها موثوقات معهن محارمهن تمشي معهن وتطوف معهن وتسعى معهن وتأكل معهن وتنام بينهن ولا خطر عليها، فيمكن أن ذلك يتسامح فيه، ولكن للضرورة إذا لم تجد محرما. وذلك لأنهم الفقهاء قديما أسقطوا عنها الحج إذا لم تجد محرما، مع النصوص عليهن جهاد لا قتال فيه، مع النصوص التي وردت في وجوب الحج. فإذا كانت واجبة ومن شرطها المحرم، فالمحرم في هذه الأزمنة قد يكون متعذرا لكثير من النساء، فإذا حجت في حافلة أو حجت مع حملة ممن يصونون النساء ويحفظونهن، فإن ذلك مما يتسامح فيه، ولعله يكون جائزا عند الحاجة الضرورية الضرورة. أما إذا كانت ذات محرم فلا بد أن محرمها يحج بها. يشتكي كثير من النساء في هذه الأزمنة أنهن لم يحج بهن أحد، حتى أولادهن بلغ بهم من العقوق عدم الحج وعدم الاعتمار بأمهاتهم. ذلك لأن كثيرا من الناس في هذه الأزمنة أهل الترف وأهل الفساد وأهل الفسوق، ما همتهم العبادات، وبقي أمر الحج عندهم أمرا هينا. فيبلغ أحدهم 30 و40 وهو ما حج، مع أنه يسافر كل سنة غالبا إلى مسافة ألوف الكيلوات. لماذا؟ للفساد وللفسوق والمحرمات والمسكرات، ويصعب عليه في موسم الحج أن يحج أو أن يعتمر أو أن يحجج ذوات محارمه، فتبقى المرأة مسكينة تتفدى أحدا من أقاربها أن يحج بها، فلا تجد كلهم من هذا الجنس إلا ما شاء الله، فتبقى 20 سنة وهي على هذه الحال. ففي هذه الحال نرى أنها إذا حجت مع نسوة ثقات من أقاربها ومعهن محارمهن كزوج أختها أو أخي زوجها ومعه زوجته، وكذلك جيرانها وأقاربها من أعمام وأخوال ونحوهم، أنها تبرأ ذمتها ولا يسقط عنها الحج في هذه الحال إذا أيست أن أقاربها يحجون بها، ولا تنوب في هذه الحال. قد عرفنا أن النيابة في هذه الحال لا يوجد لها من هو أهل وكفو إلا ما شاء الله. يقع ذلك أيضا في من يستقدمون الخادمات، يشترط كثير من أهلهن تمكينهن من الحج من إندونيسيا أو نحوها، فيشترطون عليه أن يحججها. ومعلوم أن مجيئها من هناك بدون محرم وإقامتها عند الذين هم كفلاؤها بدون محرم وتنقلها إذا تنقلوا معهم، إذا سافروا مثلا للقصيم أو إلى الأفلاج أو إلى الحوطة مثلا أو إلى الأحساء، استصحبوها معهم بدون محرم وقالوا لمن نتركها، من نتركها عند من؟ كذلك نقول تسافر معهم مع النساء وتحج معهم، أو يرحلونها في الحفلات وتحج مع الحفلات مع الحملات ولو بدون محرم، إذا كان الحملات يميزون الرجال من النساء فيجعلون الرجال في سيارات والنساء في سيارات، أو يفصلون بينهن بحاجز، وكذلك النساء في خيام معزلة والرجال كذلك، ولا يحصل اختلاط، فلعل هذا يكون عذرا للحاجة. وقد روي عن الإمام أحمد أيضا أنه أجاز للمرأة أن تحج مع النسوة الثقات حج الفرض، إذا وصل الأمر بها إلى أن خافت أن تبلغ الكبر قبل أن تحج، مثل ما ذكرنا من كثير من النساء التي يشتكين، فلها ذلك. ثم إذا تمكن الإنسان من الحج وفرط مع قدرته اعتبر فاسقا أو عاصيا، حتى أنه روي عن بعض السلف عن عمر وعن علي وعيد شديد فيه، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه القرى فما وجد قادرا على الحج أن أضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وروي عن علي أنه قال: من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فمثل هؤلاء الذين ذكرنا أنهم يسافرون للخارج ألوف الكيلوات ويصرفون عشرات الآلاف في الفساد وتهاونون بالحج ويمضي عليهم عدة السنوات 10 سنين 20 سنة وهم على هذه الحال، لا شك أنهم قد بلغوا الغاية في الفساد وفي الفسوق. لكن إذا مات أحدهم وهو على هذا التفريط، يختار العلماء أنه يحجج عنه. وكذلك أيضا من قدر على الحج ولو سنة واحدة، تمكن من الحج ولو سنة ثم عجز، اعتبرت الحجة دائما في ذمته. مثاله: لو قدر على الحج في سنة 410 كان مع التمكن، تمت الشروط، الطريق آمن والمال موجود ووسائل النقل متوفرة، وكذلك الصحبة والرفقة، وليس له عذر، وهنا من يخلفه بأهله أو يخلفه بتجارته، ومع ذلك فرط في تلك السنة. جاءت السنة التي بعدها 11 وإذا هو فقير. في هذه الحال تبقى الحجة دائما في ذمته، إذا مات تخرج من تركته، تخرج من رأس المال قبل قسمتها على الورثة، وذلك لأنه قدر وفرط، فتلحق بالدين كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. هذه بحوث تتعلق بالأحكام العامة. أما الأحكام الخاصة التي تتعلق بالحج بصفته وبأحكامه فهي كثيرة ولكنها متكررة، نختار منها مسائل قليلة. فمنها مسألة الإحرام قبل الميقات، هل يجوز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، وأنه أحوط لمن يخاف أن يتجاوزه، يحتاط فيحرم قبل الميقات احتياطا. فلو أحرم وهو في الطائف وقال: أخشى أن أهل السيارة لا يقفون إذا مررنا بالميقات، جاز ذلك، لبس وصلى ولبى وهو في الطائف، ثم سارت به السيارة ومر على الميقات وهو يلبي، أو مر على مكان آخر غير الميقات، جاز ذلك وصح ولا يلزمه شيء. وكذلك نقول بالنسبة إلى الطائرة، فإذا مثلا لبى بالعمرة أو بالحج وهو في الطائرة ولو قبل أن يحاذي الميقات بنصف ساعة أو بربع ساعة ونحوها، فإنه يجزي ويجوز له ذلك، ولا خلاف في ذلك ولا محذور، وهو أفضل من التأخير. كثيرا ما تأتينا أسئلة هاتفية أو تحريرية أو شفهية، وبالأخص من أهل السيئات الطائرات، يقول: إنني ركبت الطائرة ولبست إحرامي ثم إني تأهبت للإحرام وانتظرت أهل الطائرة أن يعلنوا محاذاة الميقات، ولم أشعر إلا وقد نزلنا في جدة فأحرمت من جدة. فردت يا أخي، لماذا لم تحتط وتحرم قبل الميقات؟ أو يقول مثلا إنهم أعلنوا قرب الميقات ولكني كنت ناعسا أو كنت غافلا ولم أشعر إلا وقد تجاوزت الميقات وأحرمت بعدما تجاوزته. نقول قد فردت، فعليك دم التجاوز. كان الأولى بك أن تحرم ولو قبل الميقات ولو قبل محاذاته، فهو أحوط لك حتى لا تقع في خلل تحتاج معه إلى جبران الدم، الجبران بدم. كذلك كثير من الذين يركبون في الطائرة يقول نسيت إحرامي في حقيبتي، والحقيبة في وسط الطائرة، فكيف أفعل؟ فيؤخر الإحرام حتى يحرم من جدة عندما يلبس إحرامه، أليس هذا تفريط؟ نقول له يجوز لك أن تخلع ثوبك وتجعله رداء وتحرم في سراويلك ولا يلزمك شيء، اخلع ثوبك واجعله على ظهرك كرداء وأنت في الطائرة. وإن خلعت السراويل مثلا وتزارت بعمامتك وجعلتها كإزار فهو أولى ولا شيء عليك. فإن شق عليك وخشيت أن الناس يستنكرونك إذا رأوا أنك بهذه الحالة، فلك أن تحرم بثوبك وتخلع عمامتك، وإذا أحرمت بثوبك فهو أهون عليك، فديته صيام 3 أيام أو الصدقة ب3 أصع أفضل من ذبيحة، لأنك إذا أحرمت من جدة فعليك ذبيحة، وإذا أحرمت بثوبك فعليك صيام 3 أيام أو الصدقة ب3 أصع، وإذا نزلت في جدة فاخلع الثوب والمس الإحرام. هذا يقع كثير من الناس في هذا الخطأ، والأمر سهل. كذلك قد ثبت أيضا أن بعض الصحابة أحرموا من مكان بعيد، فعمران بن حصين أحرم من البصرة مسيرة شهر أو أكثر إلى مكة، ولكن هذه المشقة تجلب التيسير، ولأجل ذلك عاتبه عمر رضي الله عنه فقال له أنت أسوة، إذا رأك الناس فإنهم سيحرمون بذلك يلقون مشقة. هذا الأثر مروي في مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وغيرهم. كذلك عبد الله بن عامر نذر لما إذا فتح الله عليه خراسان أن يحرم بعمرة من هناك، ففعل أحرم بعمرة من خراسان إيران، أحرم بعمرة وتوجه بها، ولكن يقول إني جعلت ذلك شكرا لله لما فتح الله علي. وكون عثمان أنكر عليه لأجل المشقة، وإلا فهو جائز. أما الحديث الذي روي عن رواته أم سلمة بلفظ من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه، ففسروه بأن المراد أنشأ السفر من المسجد الأقصى أي من إيليا بيت المقدس إلى مكة، أنشأ السفر. وكذلك أيضا فسروا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، بعض السلف قال إتمامهما أن تحرم بهما من دوائرة أهلك، فقالوا المراد أن تنشئ السفر من بلاد أهلك، وبذلك تكون العمرة تامة، يعني العمرة التي ينشئ لها سفرا من بلاده حتى يرجع إلى بلاده أكمل من العمرة التي ينشئ لها سفرا من جدة مثلا أو من الطائف، إذا كان مثلا سافر من أهله لغرض في جدة ثم طرأت العمرة عليه فاعتمر من جدة لا شك أن الأجر أقل مما إذا أنشأ السفر للعمرة من بلاده، لأن الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر المشقة. ورووا أن ابن عمر أهل بالحج من إيليا، أي من بيت المقدس، ولعله أراد بذلك عظم الأجر وكثرة الثواب، فقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى بهذا العمل، ولكن ذلك اجتهاد. ننتهي من هذا البحث. عندنا من المباحث، إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة. التخير هو قول الجمهور، لكن الذي فهم من كلام ابن القيم أنه يوجب التمتع على من لم يكن معه هدي. وأما جمهور العلماء فيقولون إنه يخير بين الأنساك الثلاثة، وسواء كان الوقت واسعا أو ضيقا فإن له الخيار، وذلك لأن الأدلة متكافئة. لا شك أن ابن القيم أورد أدلة كثيرة، وهي الأدلة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة، وكان أكثرهم أحرم بالحج مفردا، ما نوى عمرة، أحرموا بالحج، فلما طافوا وسعوا أمرهم بأن يتحللوا. روى ذلك عدد من الصحابة كثير، جعلوها عمرة وتحللوا منها ولبسوا الثياب وتطيبوا وأتوا النساء وتمتعوا بالمحظورات كلها حتى اليوم الثامن فأحرموا بالحج. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم وأكد عليهم يفيد أن هذا النسك أفضل الأنساك، وقالوا لأنه آخر الأمرين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على سوق الهدي وتعلل بأن الهدي هو الذي منعه من التحلل، وأنه لو لم يكن معه هدي لتحلل كما تحللوا، إلى آخر ما عللوا به. ولكن وقع خلاف في صدر الأمة، حتى أن أبا بكر وعمر مع جلالتهما ومكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم كانا يأمران بالإفراد، وذلك لأنه العادة الأصلية والتي ذكرها جابر بقوله لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف إلا الحج، فكان يحرمان بالحج ويأمران بالإحرام به ويؤكدان على الإحرام به. ولعل العذر الذي اعتذروا به عن عمر عذر مسوغ، وهو أنه خاف أن يتعطل البيت من الزوار، عرف أن الناس إذا جاءوا مجيئا واحدا وأخذوا حجا وعمرة في سفر واحد فإن البيت سوف يتعطل، أما إذا اقتصروا على الحج في سفرهم هذا فالعمرة وقتها واسع، في إمكانهم أن يعتمر بعضهم في شهر محرم وبعضهم في صفر وبعضهم في ربيع وبعضهم في جمادى وبعضهم في رجب إلى آخره، فيبقى البيت معمورا بالزوار والعمار بقية السنة. هذا هو الذي حمل عمر على أن ينهاهم عن التمتع، وهو يعرف أن التمتع في القرآن في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعرف أن هذا جاء، ويعرف أيضا أنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يجعلها عمرة وأن يكونوا متمتعين. والحاصل أن الإفراد والقران جائزان، ولكن الإمام أحمد اختار التمتع وقال هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأئمة اختاروا الإفراد اتباعا لما اختاره أبو بكر وعمر، وبعضهم اختار القران وهو المذهب المشهور عند معن مالك، وقال إنه الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إحرامه قرانا على الصحيح. فإذا لا ينكر على من اختار التمتع لكون أدلته واضحة كما ذكرنا، ولا ينكر على من اختار الإفراد كما هو اختيار أبي بكر وعمر، ولكن لا ترد السنة بقول أحد. ثبت عن ابن عباس أنه كان يأمر بالتمتع الذي هو التمتع بالعمرة إلى الحج، كان يأمر بالتمتع، فقالوا له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ووضح أن التلبية أن التمتع هو آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرى وجوب التمتع، حتى أنه يقول من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، يعني قد صار حلا ولو بقي على إحرامه، ولكن الجمهور أنه لا يتحلل إلا إذا نوى التحلل، وأن التحلل لا يحصل إلا بالحلق أو بالتقصير، وذلك لأن المختار أن الحلق أو التقصير نسك، وهناك من يقول ليس بنسك ولكنه وسيلة وسبب للتحلل من الإحرام، وإذا قيل إنه نسك فإن في تركه دم، يعني كثير من الناس إذا اعتمروا فلجهلهم إذا طاف وسعى ذهب إلى الشقة ولبس ثيابه ونسي الحلق أو التقصير رجال ونساء، فيتركون نسكا، فيقال عليكم دم عن ترك هذا النسك. فابن عباس يرى أنه قد تحلل حتى ولو لم يقصر ولو لم ينوي ما دام أنه تمم العمرة، ولكن قول الجمهور أنه يبقى على إحرامه حتى ينتهي من حتى ينوي التحلل ويحلق أو يقصر. وأما من اختار القران فاختاروه لأجل أنه الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقالوا الصحيح أنه حج قارنا، ولكن عذره أن معه الهدي فامتنع لأجله من التحلل. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نبحث في مسائل يسيرة نختم بها، منها التلبية، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ولكن ما منعهم من الزيادة عليها؟ سمع بعضهم يزيد ويلبي تلبية أخرى كقولهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وقول بعضهم لبيك والرغم إليك والعمل، وقول بعضهم لبيك وسعديك إلى آخره، وقول بعضهم لبيك إن عيش عيش الآخرة، أقرهم على ذلك ولزم تلبيته، فيدل على أن الأمر فيه سعة، ولكن ملازمته لتلبيته لأن فيها نسخ لتلبية المشركين الذين يجعلون شركا في تلبيتهم بقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكرر النبي عليه السلام قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، كرر لا شريك لك إبطالا لتلبية المشركين. هذه التلبية ذهب بعضهم إلى أنها ركن، وقالوا إنها علامة الإحرام، فجعلها ركن من أركان الحج مثل ركنية الطواف والسعي والوقوف. وذهب بعضهم إلى أنه واجب تجبر بالدم، أن من أحرم ولم يربي فعليه دم، ولكن القول الصحيح أنها سنة ولكنها مؤكدة، وأنه شعار الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، لأنه شرع في أسباب التحلل. أما هذه التلبية هي في الأصل إجابة للنداء، هذا النداء قيل إنه النداء على لسان إبراهيم، قال تعالى وأذن في الناس بالحج، فقيل إنه صعد الجبل وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فالذين يقدمون مكة قائلين لبيك لبيك، مجيبين لدعوة الله على لسان إبراهيم. كذلك من المسائل ورد في الحديث حديث ابن عمر من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم ورد عن ابن عباس مرفوعا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فاعتبر الحديث الثاني ناسخا للأول، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين بدون قطع، فيكون القطع ورد أولا ثم نسخ وأبيح بدون قطع. ولكن هل يلبس الكنادر التي تشبه الخف المقطوع؟ لا يلبسها إلا مع فقد النعلين، لأنه لم يرخص في الخف إلا عند فقد النعل، سواء قلنا بقطعه أو بدون قطع. فالكنادر ونحوها شبيهة بالخف المقطوع، فلا يلبسها إلا عند عدم النعل، فإذا وجد النعل فليلبسه. عندنا في طواف القدوم مشروع الرمل والاضطباع، يختص بأول طواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، إن كان متمتعا فطواف العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا فطواف القدوم. يرمل فيه 3 أشواط ويمشي 4 الباقية ويطبع فيه. هذا الرمل سنة في حق الرجال، أما النساء فلا يرملن، يعني المرأة مطلوب منها المشي بالتؤدة وعدم العجلة التي تبدي شيئا من جسدها ونحو ذلك. كذلك أيضا السعي بين العلمين، في المسعى يسعى بين العلمين شديدا، وهذا السعي أيضا خاص بالرجال، فالمرأة لا تسرع السعي، بل تمشي مثل سائر الشوط. عندنا تأخير الرمي للنساء إلى آخر أيام التشريق أفضل من التوكيل، كثير من النساء يوكلن من يرمي لأنهن يلاقين صعوبة في الرمي. فنقول في اليوم الأول يوم العيد الوقت واسع، يرمون الناس من آخر الليل يوم العيد، ويرمون كل يوم العيد أوله آخره، وربما أيضا يرمي بعضهم في ليلة 11 إلى نصف الليل، فمثل هذا لا توكل بل تباشر الرمي، وذلك لأنه عبادة والإنسان مأمور بمباشرة هذه العبادة والإتيان بها حتى يتعبد بها بنفسه ولا يوكل غيره، فلا يحصل له مباشرة العبادة. فإذا قدر مثلا أنهم سوف يقيمون إلى اليوم 13، فتأخير الرمي في اليوم 11 و12 و13 أفضل من التوكيل، فإذا جاء اليوم 11 لا ترمي و12 لا ترمي، إذا ذهبت في اليوم 13 فإنها ترمي الجمرة الأولى عن 11 والوسطى عن 11 والكبرى عن 11، ثم ترجع وترمي الصغرى عن 12، والوسطى عن 12، والكبرى عن 12، ثم كذلك في اليوم 13 عن اليوم 13. هذا هو أفضل لهن، وذلك قياسا على الرعاة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يؤخر الرمي، يؤخره إلى اليوم الثاني يوم النفر أو نحوه، فإذا جاز تأخيره كذلك يجوز لمن له عذر مثل هؤلاء ومثل العاجز أيضا من الرجال ونحوه الذي يحتاج إلى توكيل. وبالجملة مسائل الحج مسائل كثيرة، اخترنا منها هذه المسائل، ومن وقد يسر الله أن العلماء كتبوا في ذلك، وبالأخص المشايخ كتبوا كتابات كثيرة، منهم شيخنا الشيخ بن باز رسالته التي تطبع كل سنة وتوزع بالكميات التحقيق والإيضاح، وكذلك أيضا من توسع ومن اختصر ما يدل على العناية بهذا النسك، وأن أحكامه قد لا أو التأليف التي فيه قد لا يغني بعضها عن بعض، وكل يجيء بأشياء جديدة تخول أنه أتى بما يستفاد منه. ونقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.